جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا اليوم سورة البينة، وما يتعلق بأسماء هذه السورة حقيقة أنا أشعر بمتعة وأنس بالوقوف عند السور وتدبر معانيها وإعادة النظر، وأجد لذلك لذة ليست لغيرها من العلوم. الناس قد يتعلقون ويتولعون أحياناً ببعض الأشياء العلمية البحتة من مثل علوم الجرح والتعديل وعلوم الأسانيد وعلوم الخلاف، وهذا كله مفيد وفي تدريب للشباب، لكن يبقى علم الكتاب وفهمه وإدراكه والوقوف عنده له آثار ومعاني واعتبارات أخرى. هذه السورة أولا عندنا فيها ما يتعلق بأسمائها، فلها تقريبا سبعة أسماء أو تزيد على ذلك، منها اسم لم يكن الذين كفروا، وهذا جاء في الصحيحين في حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: يا رسول الله، وسماني لك؟ قال: نعم، سماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل هذا المعنى الراقي، يعني أبي بن كعب رجل من المسلمين من العرب، كانوا في جاهلية ثم يؤمن ويشرق ويرتقي إيمانه حتى يذكره ربه من فوق العرش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنه عبدي أبي بن كعب، اقرأ عليه هذه السورة حتى يطمئن قلبه بالإيمان أكثر وأكثر. وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فيبكي أبي من شعور هذا بهذا المعنى الراقي العظيم، أن الله تعالى يذكر اسمه من فوق سبع سماوات. والشاهد هنا تسمية السورة بلم يكن الذين كفروا، وهذا جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وغالب ما تجده في المصاحف وكتب التفسير أنهم يختصرونها بلم يكن من باب الاختصار، وهذا أيضا هو الاسم الثاني لها. وأحيانا تسمى سورة البينة، وهذا أيضا موجود في كثير من المصاحف وفي معظم كتب التفسير، لأن الله تعالى ذكر فيها البينة مرتين. ومن أسمائها أيضا سورة القيمة، لأن الله تعالى قال: وذلك دين القيمة. فهذه كم؟ أربعة أسماء. ومن أسمائها أيضا سورة أهل الكتاب، لأن الله تعالى ذكر فيها أهل الكتاب غير مرة. ومنها سورة البرية: أولئك هم خير البرية، أولئك هم شر البرية. ومن أسمائها سورة المنفكين أو سورة الانفكاك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فهذه سبعة أو ستة أسماء. في بعض الكتب قال سورة القيامة، والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من القيمة، لأنه ليس للقيامة ذكر مباشر في هذه السورة. طيب، ما يتعلق بعدد آيات هذه السورة فهي ثمان آيات عند الجمهور، وعدها البصريون تسعا. طيب، هل السورة مكية أم مدنية؟ هنا نجد خطأ أو غلطا في النقل، فإن القرطبي رحمه الله وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير وغالب المفسرين يقولون إنها مدنية، وأن هذا قول الجمهور، وأن القول بأن السورة مدنية هو قول الجمهور. وينسب القول بأنها مكية إلى يحيى ابن سلام صاحب التفسير، بينما في تفسير ابن عطية عكس النقل، فقال ابن عطية في المحرر الوجيز: قال إن السورة مكية في قول الجمهور، ونسب ابن عطية إلى ابن الزبير وعطاء ابن يسار أنها مدنية. وهنا أود أن أشير لطلبة العلم إشارة أن مسألة حكاية قول الجمهور كثير ما يقع فيها خلل، سواء في تفسير أو في الفقه أو غيرها، فإن الإنسان قد يقول هذا قول الجمهور وبعد التحقيق يتبين أنه ليس قول الجمهور، لأن مسألة الجمهور غير محددة أحياناً، فيقع التباس. وأحياناً الفقيه أو المؤلف إذا كان يميل إلى قول فالغالب أنه يبحث عمن قال به، فيجد كثرة قالوا بهذا القول حتى يخيل إليه أنه مذهب الجمهور، لكن لو نظر أيضاً في الكفة الأخرى لوجدتهم أكثر وأكثر. فهذا مما يعني استفاد في مثل هذه النقطة. وإنما المشهور عند الجمهور في هذه السورة أنها مدنية، ومن أقوى الأدلة على مدنيتها أولاً حديث أبي بن كعب الذي ذكرته قبل قليل، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، وهذا ليس نصاً في كونها مدنية، لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية، ولكنه يعني يعزز هذا القول. ومما يقوي أنها مدنية أن السورة فيها جدل مع أهل الكتاب ومحاجة عليهم، والغالب أن هذا المعنى مخاطبة أهل الكتاب، الغالب أنه في مكة أو في المدينة، الغالب أنه في المدينة بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار اليهود وخالطهم المسلمون واحتاجوا إلى مجادلتهم ومحاجتهم. فنقول الراجح أن هذه السورة مدنية. وأيضا مما يعزز ذلك وإن لم يكن يعني قويا أنه ذكر فيها الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإن كان إيتاء الزكاة يذكر في بعض السور المكية كبعض آل حاميم وغيرها. طيب، فيما يتعلق بمعاني السورة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والمنفكين معناها الانفكاك وهو الانفصال، والجمهور على أن معنى منفكين يعني لم يكونوا منفصلين عن الضلال والشرك والكفر الذي هم فيه حتى تأتيهم البينة. والبينة ما هي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولذلك قال كثير من العلماء كما ذكره الواحدي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهم، قالوا إن السورة فيها إشكال، وأن هذا الإشكال وقع فيه بعض أو غلط فيه بعض أكابر أهل العلم. ما هذا الإشكال؟ حقيقة أنه جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى فهم السورة. قالوا الإشكال أنه في أول آية ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب وأن الكافرين لن ينفصلوا وينفكوا عن كفرهم وشركهم إلى وقت معلوم، وهو أن تأتيهم البينة. ثم في الآية التي بعدها قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهل البينة سبب في أن ينفكوا عن شركهم وكفرهم ويكونوا مؤمنين، أو البينة سبب في أنهم يتفرقون ويختلفون كما ذكر في الآية الثالثة؟ فهذا إشكال، أعيد مرة أخرى ولا واضح؟ نعم، طيب واضح. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هنا تقريبا ذكر العلماء كالألوسي والقرطبي وأيضا صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، ذكروا أكثر من يمكن 19 قول في حل هذا الإشكال، وترجع إلى أقوال محددة أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى الإطناب بها. مثلا بعضهم قالوا إن الآية الأولى لم يكن الذين كفروا منفكين، قالوا إن هذا بحسب كلامهم هم، أنهم كانوا يدعون ويقولون إننا إذا جاءتنا البينة، إذا جاءنا الرسول آمنا به، هذا هما كانوا يقولونه، فكأن الله تعالى حكى الآية الأولى على ألسنتهم هم، هذا نوع من الانفصال عن الإشكال. بعضهم قالوا إن كلمة منفكين لا تعني أنهم ينفكون عن الضلال ويتركون الانحلال، وإنما المقصود أنهم لم يكونوا منفكين عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائله إلى أن بعث إليهم. فاليهود مثلاً كانوا يقرؤون في كتبهم أن النبي أطل وأظل زمانه يبعث، ويتبعونه ويقتلون فيه العرب قتل عاد وإيران، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهكذا المشركون كانوا في الجاهلية يسمونه الأمين والصادق، ولما بعث كفروا به وكذبوه وخونوه. فهنا فسروا كلمة منفكين بأن المعنى أنهم ينفكون عن مدحه والثناء عليه وذكر فضائله. بعضهم قالوا إن معنى منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني أنهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينة، يعني وإن جاءتهم البينة فهم سيظلون على ما هم عليه. وعلى هذا يكون معنى الآية مثل كثير من الآيات في القرآن التي فيها يعني أن الإيمان لا يزيد، القرآن لا يزيدهم إلا نفورا وإلا طغيانا كبيرا. مثلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الجواب الخامس، قالوا إن معنى منفكين أنهم ليسوا منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ليسوا ميتين وهالكين، يعني أنه لا يخلو أهل الكتاب المشركون من أن يبعث الله تعالى إليهم بينة وحجة عليهم، كما في قوله سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقريب من هذا المعنى معنى ذكره ابن عطية أنه ليسوا متروكين سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وهو قريب من المعنى. وبعضهم قالوا حتى تأتيهم البينة رسول من الله، يعني ملك، حتى يأتيهم ملك، وبناء عليه يكون هذا نوع من يعني السخرية من أهل الكتاب، أن أنتم لن تؤمنوا حتى تروا ملكا معه كتاب يأتيكم، كما كان المشركون يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إذن هذه الأقوال تقريبا نحن ذكرنا منها ستة، تلاحظون أنه قد يكون القول بمفرده صحيحا عليه أدلة، لكن الإشكال هل هو معنى الآية أم ليس هو معناها. والذي رأيته وترجح عندي في معنى الآية وهو في نظري واضح، ومعه لا يبقى في الآية إشكال، وربما أكثر الذين يقرؤون هذه السورة يتبادر إلى ذهنهم وإن لم يتقنوه من حيث الفهم والقراءة والنطق به، هو أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال ومعناها واضح. دعنا نعود مرة أخرى للآية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني تاركي شركهم وكفرهم، حتى تأتيهم البينة، يعني حتى تقوم عليهم الحجة، حتى يبعث فيهم الرسول، حتى تنزل إليهم الكتب. هذا الكلام لو تأملته لم تجد فيه إشكال. هل في أحد يستطيع أن يصل إلى الهدى عن غير طريق الله؟ هل العقل مثلا بمجرده يمكن أن يوصلهم إلى الحق أو يدلهم عليه؟ لا. فالبشر من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم لا يمكن أن ينفكوا عن الضلال ويصلوا إلى الهدى إلا ببينة من عند الله تبارك وتعالى. إذن الآية بحد ذاتها ليس فيها إشكال، لأنها نفي وليست إثبات. فالآية تنفي أن يكونوا منفكين، أن يكونوا مهتدين إلا ببينة. وهذا المعنى، هل ترون أن فيه إشكالا؟ لا، هو بحد ذاته معنى واضح، ولكن الآية لم تقل إن أهل الكتاب والمشركين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون ويهتدون، هذا معنى آخر، وإنما سيكون منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. لاحظتم المعنى هذا؟ فهذا معنى سهل واضح في نظري، ومعه لا يبقى في الآية ولا في السورة أدنى إشكال، لأن الآية الأولى يقرر فيها ربنا تبارك وتعالى أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يهتدوا عن ضلالهم إلا ببينة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك بعث الله تعالى إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب يبين لهم الذي يختلفون فيه. وأما هل هذه البينة نفعتهم وآمنوا بها أو لم يؤمنوا بها فهذا موضوع آخر لم تتعرض له الآية، لأنه كما قلت لك الآية نفي وليست إثبات. وهذا الكلام وإن لم يعني أجده منصوصا عند المفسرين إلا أنه يبدو لي أن كثيرا منهم يقصدون إلى هذا المعنى، كما أن كثيرا ممن يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى وبالتالي لا يجد في الآية إشكالا. طيب، الذين كفروا قسمهم الله تعالى في هذه الآية إلى كم؟ إلى فئتين، من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. طيب والمجوس؟ في خلاف، ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون والله أعلم هنا، لأنه كما قال الله تعالى في الآية الأخرى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإنما المجوس ألحقوا بأهل الكتاب من حيث الأحكام كما يتعلق بالجزية مثلا، وإلا فحتى نكاح نسائهم لا تنكح نسائهم كنساء أهل الكتاب. فالمقصود هنا والله أعلم اليهود والنصارى، وهم كانوا في المدينة وبعضهم كانوا في نجران وغيرها. طيب، لماذا قدم الله تعالى هنا أهل الكتاب على المشركين؟ المقصود بالمشركين الوثنيين من أهل مكة وغيرها الذين يعبدون الأوثان، فلماذا قدم الله تعالى أهل الكتاب على المشركين؟ نعم، يعني أهل الكتاب عندهم كتب من السماء وبعث إليهم رسل، فالعتب عليهم في الضلال أشد ولا أقل؟ أشد، العتب عليهم أشد، ولهذا عاتبهم الله تعالى ووبخهم لما جاء المشركون إلى أهل الكتاب يسألونهم نحن أهدى أم محمد، فماذا قالوا؟ قالوا أنتم أهدى، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فالعتب عليهم أشد. ولذلك نحن نقول أيضا عند المسلمين الإنسان العالم إذا وقع في الخطأ فالعتب عليه أشد وأكثر، لأن الجاهل ربما وقع في الخطأ بسبب الجهل وعدم المعرفة، فالعالم الحجة عليه قائمة، فإذا أخطأ كانت المؤاخذة عليه أكثر، ولهذا قدمهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه يتبادر ويتراءى لي أن السورة كما قلنا سورة مدنية، والخطاب فيها كان عتاباً لأهل الكتاب قبل غيرهم، ولذلك ناسب أن يقدمهم في الذكر لأنهم هم المقصود الأول من الخطاب وليس الوثنيون. فهنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وهنا الله تعالى وصمهم بالكفر. ولذلك نقول إن البشر كلهم ثلاثة أصناف: مسلم وكافر ومنافق. مسلم وكافر ومنافق. المسلم هو المؤمن، والكافر هو الذي لم يؤمن بدين الله تعالى، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولو أردنا نختصر قلنا الناس صنفان: مسلم وكافر، لأن المنافق يدخل مع المؤمنين باعتبار المعاملة الدنيوية الظاهرة. نحن نتكلم عن الدنيا وليس عن الآخرة، فندخل الوثنيين في الكفار، وندخل اليهود في الكفار، وندخل النصارى في الكفار، وندخل البوذيين، السيخ، الهندوس، كل الملل غير الإسلام ندخلهم في الكفار، والله تعالى وصفهم هنا بالكفر. وهذا معنى ربما واضح في القرآن مئات الأدلة عليه، وكذلك في السنة النبوية، لكن في العصر الحاضر وجد كثير من الجدل وكثير من الاختلاف، ومن خلال مثلا المجلات والبحوث والحوارات والمواقع الإنترنت والقنوات الفضائية يقع جدل في هذه المسائل، ونقرأ الأسئلة هذه: هل نعتبر اليهود كفارا؟ هل نعتبر النصارى كفارا؟ نقول نعم، هم حسب التعريف الإسلامي كفار في الدنيا، لكن قد يكون منهم كثيرون ممن لم تبلغهم الحجة، فلا يكونون عند الله تعالى في الدار الآخرة كفارا، وإنما قد يكون منهم من ينجح في الاختبار ويدخل الجنة، ومنهم من يخفق ويدخل النار على ما هو معروف. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وتكلم فيه ابن القيم في أحكام أهل الذمة وذكر فيها أقوالا كثيرة. وإنما الكلام في الدنيا أن نصوص القرآن والسنة تدل على أنهم يوصفون بأنهم كفار حتى لو لم يكونوا ممن عرف الحق وحاد عنه، لأننا نقصد من حيث أحكامهم في الدنيا، وأما أحكامهم في الآخرة فهي شيء آخر عند الله عز وجل. فالآية نصت على أنهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هؤلاء قال الله تعالى لم يكونوا منفكين، يعني منفصلين من الانفكاك والانفصال، حتى تأتيهم البينة، والبينة هي الحجة الواضحة، وجمعها بينات. والله تعالى وصف القرآن بأنه بينات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بينة. إذن البينة معنى مشترك، فالقرآن بينة، بينة في إعجازه اللغوي، بينة في إعجازه العلمي، بينة في إعجازه التشريعي، بينة في إعجازه التاريخي، بينة في أخباره وقصصه وآياته. وكذلك الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو أيضا يسمى بينة، لأنه بين في الحجج التي جاء بها، بين في الوحي، بين في أنه رجل أمي، ومع ذلك أنطقه الله تعالى بالبلاغة والإعجاز. هو أيضا بينة صلى الله عليه وسلم بما جعل الله تعالى على يديه من الآيات التي على آمن الناس أو آمن من آمن من الناس، سواء الآيات التي حصلت في عصر ورآها الناس أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما يخبر به صلى الله عليه وسلم من أحوال الزمان. إذن البينة هنا معنى مشترك يدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الآية الثانية رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذا هو البينة، والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صحف، الصحف جمع صحيفة، والمقصود بها ماذا؟ الورق. ووصف الله الصحف بأنها مطهرة، فهي مطهرة تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما التطهير الحسي فلأن لها قداسة وحرمة، بحيث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون. وأما القداسة والطهارة المعنوية فلأنها مثلا ليس فيها شك ولا ريب، ذلك الكتاب ولا ريب فيه ولا خطأ ولا ظلم، وإنما فيها حق محض. إذن هي مطهرة تطهيرا حسية وهي مطهرة تطهيرا معنوية. ومن مثل هذه الآيات ومثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ذهب من ذهب من الفقهاء وهم الجمهور كالأئمة الأربعة مثلا إلى أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. وفي حديث عمرو بن حزم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن هذه الصحف، هذه الأوراق التي هي الصحف المطهرة، جعل الله تعالى فيها كتبا قيمة. هنا جمهور المفسرين قالوا رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصحف المطهرة هي القرآن، والكتب القيمة هي ما في المصحف أيضا من الآيات، من السور، من الأحكام، من الحلال، من الحرام، لأن الكتب جمع كتاب وهو المكتوب، يعني فيها أشياء كثيرة مكتوبة قيمة. وش معنى قيمة؟ عندنا الآن الغالب إذا قلنا قيمة نفهم أنها ذات قيمة، يعني هذا شيء قيم يعني غالي القيمة، لكن المقصود في الآية قيمة بمعنى مستقيمة، قيمة أي مستقيمة معتدلة ليس فيها عوج ولا خلل. بينما يمكن أن يقال والله أعلم في تفسير الآية أن قوله رسول من الله اسم جنس فيشمل الرسل كلهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء عليه نقول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيدخل في ذلك الحجج التي جاء بها الأنبياء السابقون والكتب التي بعثوا بها. ولكن القول بأن المقصود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من جهة ملاحظة سبب النزول وظروف نزول السورة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه الآية اللي قلنا فيها إشكال عند بعض المفسرين مع الآية الأولى، فهنا الله سبحانه وتعالى قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ولم يذكر المشركين، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني قامت عليهم الحجة. فمدام أن البينة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي معه، معناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا ماذا؟ أيوة، تفرقهم بين الإيمان والكفر، منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر، فتفرقوا على هذا المعنى. وهذا تقريبا يذكره جمهور المفسرين. في معنى آخر بالتفرق، وهو أن يكون المقصود تفرقهم يعني إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقوا عنه، يعني اختلفوا في كيفية الرد، فأحد قال كذا، وأحد قال داعي، وأحد قال شاعر، وأحد قال ساحر، وأحد قال مجنون، لكن لا يدخل فيه الذين آمنوا، لأنهم لا يوصفون بأنهم أهل الكتاب ودخلوا في دين الإسلام. فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرقهم يعني إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به. في معنى ثالث قل من ذكره، وهو معنى جيد في هذه الآية، وهو أن المقصود بتفرق أهل الكتاب اختلافهم حتى على أنبيائهم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه السلام ذكر في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن وجاء من طرق وصححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على كم؟ 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. إذن اليهود اختلفوا على أنبيائهم، والنصارى اختلفوا على أنبيائهم، واختلافهم هذا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني من بعد ما قامت عليهم حجج أنبيائهم، ومن ذلك اختلافهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون الاختلاف المذموم هنا أيضا اختلافا آخر، وهذا أيضا يبعد الإشكال الذي نقلناه عن الواحدي والرازي والألوسي وطاهر بن عاشور بين الآية الأولى والآية الثالثة، ويبين أن الآية الأولى في وادي والآية الثالثة في واد آخر. فالآية الأولى تتكلم عن الذين يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن انفكاكهم كان وإيمانهم من بعد ما جاءتهم البينة. أما الآية الثانية فهي تتكلم عن من؟ عن الكافرين الباقين على كفرهم، والذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءت تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا ينسجم مع آية آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذه الآية فيها تكرار كلمة البينة، والذي يظهر لي والله أعلم أن تكرار الكلمة هذه أنه إما لأنها موجودة في كتبهم، في كتب أهل الكتاب، ولذلك مناسب أن تذكر لأن الجدل والحديث معهم، أو إن لم تكن مذكورة فيكون هذا الكلام إشارة إلى أن القوم أهل علم وأهل كتب واطلاع ومعرفة، فالمقام مثلا ليس مقام وعظ معهم مجرد، وإنما مقام حجة، والبينة هي الحجة التي تفهم العقول والمخاصمين والمعاندين. فلهذا تكرر ذكر البينة. وأيضا الآية الكريمة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، فيها إشارة كبيرة للمؤمنين إلى تجنب الاختلاف والتفرق، خصوصا الاختلاف والتفرق على الكتاب، أو النهي عن العلم الذي يكون سببا في الاختلاف. فإن كثيرا من العلم يتلقاه الناس، وبدلا من أن يكون سببا في سماحتهم ولطفهم مع الخلق وإيثارهم المصالح، يكون سببا في صراعات فيما بينهم، ومعارك وحروب تدار، وخلافات وتحزبات، وهذا المعنى عظيم وسوف أشير إليه في نهاية السورة أيضا إلى نماذج منه، أنك قد تجد مثلا أن طلبة العلم أكثر ولعا بالخلاف فيما بينهم، وأكثر تحاسدا وتغايرا واختلافا، حتى إنهم إذا كانوا في مؤسسة أو جهة أو مدرسة أو جامعة أو جهة حكومية ربما يقع فيما بينهم من التعاند والتغاير، وأن ينفي بعضهم بعضا ويبعد بعضهم بعضا ويحاول بعضهم أن يعارض بعضا أكثر مما تجده من البعيدين. فربما تذهب مثلا إلى مكان أو مدرسة أو جامعة أو مؤسسة قد يكون الذين فيها أناس عاديون جدا لا ينتسبون إلى علم أو دين، يعني تدين زائد أو مثلا معرفة، وتجد أن عندهم سماحة وتعامل وكل من جاءهم فرحوا به وأكرموا وعملوا له برامج ونشاط وخير. لكن إذا أتيت إلى الأشياء التي يكثر فيها الأخيار والصلحة وجدت التغاير فيما بينهم، وهذا منا وهذا ليس منا، وهذا نبعده وهذا نقربه، وهذا نمكنه وهذا لا نمكنه، فهذه من الفتن والمشاكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم بكثرة. فسبحان الله ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن التفرق وعن الاختلاف، وليس المقصود الاختلاف العلمي مثلا، هذا طبيعي بل هو محمود في كثير من الحالات، وإنما المقصود الاختلاف الذي يورث تفرقا فنكون فرقا وأحزابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ويصبح هناك صراعات ويصبح هناك خلافات، حتى إن الإنسان ربما لو سألت أو بحثت ما الذي يشغله ويأخذ تفكيره وعقله ومجالسه وكتاباته، ربما تجد كثيرا من القضايا، حتى أني أتعجب وأنا أقرأ أحيانا بعض التخاريج، بعض طلبة العلم يخرج حديثا مثلا وهذا يخرج حديثا آخر، فإذا اختلفوا تجد لغة يعني صعبة جدا، صعبة فيها سب وفيها شتم وفيها تجريح، ومثلا ممكن واحد يتهم أحدهم مثلا بأنه استفاد من تخريجه كمثال ولم يشر إليه فيقول سرق علمي، فتجد سبحان الله يقسو عليه قسوة. أهل الدنيا لو سرقت منهم الأموال ما صنعوا مثل هذا، خصوصا وكلام يكتب على الورق. وكذلك المجموعات الإسلامية والجماعات الإسلامية وأتباع المشايخ بينهم من ألوان الخلاف شيء يذكرنا بما جرى مع بني إسرائيل من تفرقهم واختلافهم، مع أنه من بعد ما جاءتهم البينة. فأي ثمرة أو قيمة لعلم لا يكون سبب في صفاء قلبك وسلامة نفسك وعفاف لسانك وحسن ظنك بالناس ومحبتك الخير لهم؟ على سبيل المثال نحن طلبة العلم، ودعوني أقول أنتم حتى ما يكون الكلام يذهب بعيدا وقريبا، أنا وأنتم يا طلبة العلم تربينا على أنه يعني التجريح عندنا سهل لكن التعديل صعب، فتعودنا أنه كلما كان الإنسان أعلم يعني يكون ينفي الناس فيسب هذا ويعيب ذاك وينتقد زيدا ويفند عبيدا ولا يتكلم في أحد بخير، بينما لو قلنا المطلوب العكس كان أفضل. وأنا أتعمد أحيانا أتعمد أنني أثني خيرا على بعض من يستحقون هذا الثناء، وأنا أعرف أنهم ليسوا بحاجة إلى ثنائي، وأيضا يمكن يعني، لكن كان قصدي بالدرجة الأولى أن أتربى أولا وأن أربي من يقبل التربية على أنه عود لسانك قول الخير والثناء على أهل الخير بما لهم، حتى لو وجد عندهم ما قد يعيب فيه بعض الناس. ليس المعنى أن ما تثني على شخص إلا أن يكون كاملا، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى؟ فقط سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن جار يوما أو سقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقس على نفسك، يعني كون الناس مثلا يعيبونك بخطأ موجود فيك أنت سوف تقول يعني لماذا عابوني بهذا الخطأ وتجاهلوا الصواب الكثير الذي عندي. فكذلك أنت عود نفسك ولا تظن أنه من الإيمان والتقوى والعلم والمنهج كما يقول البعض، خصوصا الذين يعني صار في قلوبهم نوع من مرض، وأعتبره مرض الكبر وإن لم يكونوا يشعرون، إنه يعني نفي الناس والإزراء بالخلق، خصوصا إذا لم يكونوا يعني استفادوا منهم. قد لا تكون أنت استفدت منه، لكن استفادت منه أمم وأجيال وفئات ربما أنت لا تستطيع أن توصل إليها الخير أو تنفعها. فحود نفسك أنك تثني على أهل الخير بما فيهم، وتعتبر هذه محمدة لك أنت تتدرب عليها وتدرب عليها غيرك. وأذكر أني يعني قبل أيام لما كنا في برنامج أول اثنين في قناة المجد، وكنت متعمداً أيضاً أن أثني على بعض الدعاة الذين يظهرون في بعض وسائل الإعلام، وأعلم أن الله نفع بهم وأوصل صوتهم إلى أمم وشعوب وشباب وناس ضالين لا ما وصلتهم أنا ولا أنت ولا غيرنا. فكتب لي بعض الأخوة أنه يعني يليتك ما مدحت هؤلاء، هؤلاء يسبون الملتزمين. عافاك الله وغفر لك، هؤلاء من الملتزمين، هم ما يسبون الملتزمين لكن قد ينتقدون بعض الملتزمين، وأنا الآن أنتقد نفسي وأنتقد بعض الملتزمين. الملتزمين ليسوا بمن جاء أن يكون عندهم خلل يحتاج إلى تصويب، فلا ينبغي أننا يعني نبخل بالثناء الطيب على من يستحقه، ولا نرى أنه نحن الذين نوثق الناس أو نعدلهم أو نجرحهم، لكن نربي أنفسنا ونربي من حولنا على العدل والإنصاف وكلمة الخير، وننفي عن قلوبنا كل معاني الحسد أو الحقد أو الكراهية أو الإزراء أو الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا المعنى، أولى الناس بهم هم الذين جاءتهم البينة وقرأوا البينة وفهموا البينة، ومع ذلك ربما استغلوها في نفي الآخرين أحيانا، وهذا مرض عضال يحتاج إلى مجالدة ومجاهدة وصبر. وأتمنى للإخوة الحضور يكونون يعني رسل لأنفسهم ولغيرهم في هذه المعالجات. طيب، إذن فهمنا الآيات الأولى وعرفنا أن معنى الآية أو كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: لم يكن على أهل الكتاب والمشركين مؤاخذة ولا عتب قبل البعثة، قبل أن تأتيهم البينة، لأنهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم. وأما إذ قد أتتهم فإن منهم من آمن ومنهم من تفرق عن الحق وأصر على الباطل. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني هذا أيضا مزيد من العتب عليهم، أن تفرقهم وضلالهم، مع أنهم لم يؤمروا إلا بهذا المعنى العام الذي بعث به جميع الرسل، وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. والمقصود بالعبادة هو كما فسره ابن تيمية وغيره: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأمروا بعبادة الله وحده، ثم قال: مخلصين له الدين، يعني أن لا يعبدوا مع الله تعالى غيره، حنفاء. وهذه أحوال، والحنيف هو بعضهم يقول الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا قول أكثر أهل اللغة، لكن أرى أنه قد يكون من الأجود أن نقول أن الحنيف هو المعتدل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيفية هي الاعتدال، وأصل الحنف وين يكون؟ في الرجل. فلان نقول فلان أحنف، ومنه الأحنف بن قيس: والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله. ما معنى الحنف في الرجل؟ هل هو الاعوجاج ولا الاستقامة؟ لا، اللي يظهر لي أنه معناه هو الاعوجاج عن المعهود في الرجل، لكن إذا كانت الرجل مائلة تجاه الأخرى كانت مستقيمة، وفي نفس الوقت سمي هذا حنفا. إذن نقول معنى الحنيف هو المستقيم على التوحيد، وإن قلنا المائل عن الشرك إلى التوحيد فالأمر واسع، المسألة اللغوية ليس فيها كبير إشكال. إذن قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمرهم أولا بالعبادة، وأمرهم ثانيا بأن يخلصوا العبادة لله تعالى فلا يعبدوا معه غيره، ثم قال حنفاء. قيل معنى الحنفاء الحنيف هو المختون، الحنيفية ملة إبراهيم، وقيل الحنيف هو الحاج. والمقصود والله أعلم أنه أمرهم أولا بالإخلاص في أعمالهم، ثم ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء، يعني على ملة الأنبياء. إذن هم أمروا بثلاثة أشياء: أولاً أن يعبدوا الله تعالى، ثانياً أن لا يشركوا به شيئاً، ثالثاً أن يتبعوا ولا يبتدعوا. فهذا معنى قوله حنفاء، وذلك دين القيمة، يعني ذلك دين الملة القيمة، أو ذلك دين الأمة القيمة. فكأن كلمة القيمة وصف لشيء محذوف، تقديره دين الأمة القيمة أو الملة القيمة، وهي هذه الأمة التي جعلها الله تعالى شاهدة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وذلك دين القيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هنا أعاد الأمر ووصفهم بالكفر، سجل عليهم الكفر. في فرق بين الآية هذه والآية الأولى والله أعلم، وهي أن الآية الأولى كما قلنا كلام عنهم قبل أن تأتيهم البينة، أما الآن فانتقل الأمر إلى أولئك الذين أصروا على الكفر من أهل الكتاب والمشركين. ولذلك كان المناسب أن الله تعالى هنا ماذا؟ يتوعدهم. كان المناسب أن يتوعدهم في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. هم الآن في نار جهنم أو موعودون بنار جهنم؟ نعم، هذا وعيد لهم، يعني سيكونون في الآخرة في نار جهنم، ولكن هذا لا يمنع أن يأتيهم في قبورهم أو حتى في دنياهم من آثار هذا العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم قال: يصلونها يوم الدين. وذكر ابن تيمية هنا معنى لطيف، وهو أن الصلي الكامل يكون يوم الدين، لكن يأتيهم في الدنيا من أثرها. وهكذا هنا، فنقول في نار جهنم خالدين فيها، المقصود يوم القيامة، ولكن يأتيهم في الدنيا من أثر هذا العذاب. أولئك هم شر البرية. إما أن المعنى أنهم شر البرية على الإطلاق، أو أن المعنى أنهم شر البرية في زمانهم، ويكون هناك من هو شر منهم، مثل ماذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد يكون المعنى أنهم شر البرية في زمانهم، والبرية هي المبرية، يعني المخلوقة، البشر، كما قال الخالق الباري. فقد يكون أصلها مهموز البريئة، ولكنه خفف. وقد يكون المقصود البرية من البراء وهو التراب، فيكون المقصود شر البشر، شر الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولا بدأ بالأشرار، لماذا؟ أيوة، لأن السورة حديث عن أهل الكتاب الذين غالبهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا كانوا يعدون على الأصابع، فكان غالب أهل الكتاب وأيضا المشركين الكفر بالله وبرسوله. ولذلك كان المناسب في سياق السورة أن يبدأ بالوعيد، بخلاف مثلا السورة التي قبلها وهي سورة الزلزلة، لأنها كانت عامة وكانت وعظا عاما لا يتوقف على أحد، بدأ فيها الله تعالى بالخير، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بينما هنا بدأ بالذين كفروا وأنهم شر البرية، ثم ثنى بالذين آمنوا وأنهم خير البرية. لكن أيضا في المقابل تجد أن الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في كم آية؟ في آية واحدة، بينما المؤمنون أعطاهم الله تعالى هنا آيتين. وهذا فيه ماذا؟ فيه ثناء ومدح لهم وترضية، ولهذا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا يدخل فيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، ولا لا؟ بمعنى آخر يدخل فيها الذين انفكوا عن كفرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، ويدخل فيها الذين آمنوا من المشركين، ويدخل فيها الذين آمنوا من كل الطوائف والملل، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هنا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن البشر أفضل، إن صالح البشر أفضل ممن؟ من الملائكة، إذا اعتبرنا أن البرية المبروءة يعني المخلوقة، فإن قلنا البرية يعني البشر فالمقصود أنهم أفضل الناس، أولئك هم خير البرية. ثم وعدهم سبحانه فقال: جزاؤهم عند ربهم، يعني ما عملوا في الدنيا وما صبروا جزاؤهم عند الله تعالى في الدار الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعني إقامة. العدن هو الإقامة، عدن بالمكان أي أقام فيه، فهذه الجنات جنات خلود، ولذلك سماها الله تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى التأبيد للكفار، ولكنه ذكر التأبيد لماذا؟ للمؤمنين، يعني الكفار قال أولئك خالدين فيها أولئك هم شر البرية، بينما المؤمنين قال خالدين فيها أبدا، وذلك لأن المقام مقام رحمة، ورحمته سبحانه تغلب غضبه. ومن هذه الآية وأمثالها أخذ بعض أهل العلم القول بفناء النار، كما وجد في بعض كتب ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، وذكره رشيد رضا وانتصر له طويلا في التفسير، وذكره صاحب الطحاوية، حتى إنه ذكرهما قولين لأهل السنة في فناء النار. ولعل مسألة فناء النار من المسائل التي يصلح أن نضرب فيها المثل لقضية الجدل من بعد ما جاءتهم البينة، فبحث هذه المسألة بحثا علميا عاديا لا تثريب فيه، لكن أن تتحول هذه المسألة إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات وتشغل ذهن الإنسان وتثار بكل مناسبة وبغير مناسبة، ويقع بسببها ردود وتضليل وتجهيل وتبديع، وأحيانا مباهلة بعد صلاة الجمعة في المسجد، يعني هل القضية تستحق كل هذا، أم هذا من الجدل الذي يعني نهانا الله تعالى عنه، وهو غالبا أمارة على أن عند الإنسان نوعا من العلم الذي كان الجهل خيرا منه، لأنه لم يرشد مسيرة الإنسان إلى البحث عما هو أفضل وأحسن له في دينه أو دنياه. ولو أن الإنسان اشتغل بحرث حقل مثلا أو بيع أو شراء فيما أحل الله لكان خيرا من بعض الخصومات والمجادلات التي والله لا طائل من ورائها، سوى شغل الأذهان وفوات المصالح الدينية والدنيوية. فهنا الله تعالى قال خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أيضا معنى عظيم. أما قوله رضي الله عنهم فهذا غاية ما يبحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه، لكن أيضا قال ورضوا عنه، يعني مما أعطاهم الله تعالى من الفضل والنعيم، وهذا دليل على احتفاء ربنا تبارك وتعالى بهؤلاء الناس، حتى أنه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى بما أعطاهم من الفضل والنعيم. وهذا ما جاء في الحديث الصحيح لما قال الله تعالى: أرضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيعطيهم الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم، فلا يرون شيئا أمتع ولا ألذ ولا أعظم من النظر إلى جمال وجهه تبارك وتعالى في جنة عدن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: ذلك لمن خشي ربه. هذه نهاية عظيمة يا أخي. الآية تتكلم عن أهل الكتاب، وكثير من أهل الكتاب والمؤمنين أيضا والمسلمين تأتي عندهم مشكلة اسمها مشكلة الميراث، إنه يعتمد على أن اسمه مسلم وأبوه مسلم وجده مسلم وقبيلته مسلمة وهو من بلد مسلم، فيظن أن الأمر يكفي عند هذا الحد. وهكذا اليهود والنصارى، كثير منهم منعهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم اعتدادهم بتاريخهم وتراثهم وآبائهم وأجدادهم وحفظهم وعلمهم، فمنعهم هذا من الإيمان. فالله تعالى هنا لما ذكر الذين آمنوا قال ذلك لمن خشي ربه، فجعل القضية مدارها على ماذا؟ على أمر يتعلق بعمل الفرد في أولا عمل القلب الذي هو الأساس لعمل الجوارح، ذلك لمن خشي ربه. لكن هل يكفي عمل القلب؟ لا، بدليل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه أيضا مسألة ثانية جودها امسكها من الجدل الذي يقع بين طلبة العلم اليوم، الجدل في مسألة الإيمان، وهل تدخل الأعمال في أصل الإيمان أو في كماله، وهذا جدل حصل في هذا العصر بين السلفيين أنفسهم، وصار بعضهم يصم بعضا بالإرجاء، حتى وصم بعضهم الشيخ الألباني بهذا وبعض شيوخنا هنا، وتحولت المسألة من إيمان وعلم وعمل إلى جدل ومسائل، وهذا يدخل الإيمان وهذا لا يدخل الإيمان، وهذا يعذر بالجهل وهذا لا يعذر بالجهل. فتحول هذا العلم وهذا القرآن وهذا الأحاديث التي يفترض أن تكون سبب في بناء شخصية الإنسان وعقله ونضجه وحسن خلقه، تحولت إلى مجادلات ومعارك. وسبحان الله، أول ما يهتدي الشاب يتلقن مثل هذه الأغلوطات ويذهب بها، حتى يصبح يظن أنه إذا ما أتقن هذه المسائل لم يحصل شيئاً، بينما أنا أذهب إلى العكس أقول لو ترك هذه المسائل ولم يبحثها أصلاً لكان خيراً وأفضل. يعني ما هو بلازم أن تدخل في مسألة هل الإيمان داخل في أصل أو في كمال، أنا أقول الإيمان قول وعمل، وجدلكم لست منه في شيء. والآية عندنا صريحة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك لمن خشي ربه. أما أن تتحول هذه القضايا الضخمة الكبيرة إلى مجادلات كلامية ومغالطات، فهذا من آثار أهل الكتاب التي بقيت في المسلمين. ما شاء الله، هذه الأسئلة. هذا هذه دليل على العمل، وهي أيضا دليل على أن أهل الكتاب من قبلنا أمروا بالزكاة وأمروا بالصلاة، وإن لم تكن مثل زكاتنا ومثل صلاتنا، فقد ورد أنهم مأمورون بصلاة عند طلوع الشمس وصلاة عند غروبها، وقد ذكر الله تعالى هذا عن أنبيائه ورسله. يقول كان إبراهيم بن واسع يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينك كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. والله هذا من فصيح الدعاء. يقول الأخ ما رأيك في الدعاء؟ دعاء طيب، لماذا لا يكون ذكر إعادة البينة هو إنباء من الله إلى رسوله بإسلام معظم المشركين في الجزيرة وتفرق أهل الكتاب؟ هذا ليس ظاهرا. يقول ذكرت أن عمر، فهل هذا دليل على أن أي أن عمر شنق العبد؟ هذا سؤال قديم. صلبهم تأديبا لهم للإمام أن يعزر بما كان مثل هذا. طبعا هذه أسئلة تقريبا أكثرها يعود إلى الدرس القادم، إقامة الجماعة في النوافل مطلقا، هذا سبق أن ذكرناه، ظاهرة الكتب والمذكرات على الأرض وأمام الأرجل، لا إن شاء الله محفوظة، بس بعض الإخوة يحفظون بها مواقعهم، وينبغي أن يراعى حفظ هذه الأشياء لما فيها من ذكر الله. أسئلة تتعلق بالإمامة وغيرها: صلاة الجماعة بعد فوات الوقت، مثلا صلى الفجر بعد طلوع الشمس. نعم، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الصحيح، صلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. يقول مما يزيد في هذا الدرس رغبة وتشوقا فتح المجال للمناقشة أثناء الدرس، ويعني الأخ اقترح ذلك، أبشر، هذه يعني جيدة، وإن شاء الله نراعي. يعني الأخ طبعا يقول أنها موجودة وأرجو عدم تغييرها، نحن نقول إن شاء الله موجودة وأيضا نزيدها بناء على اقتراحك. مارك، لو تأخرت قليلا في بداية الدرس لأننا قوم من جنوب بريدة ونصلي في مساجدنا ثم نحضر. والله أتأخر قليلا ونجعل البداية بعض الأسئلة التي لو فاتتكم فإنه لا يضر. هل ستوقف الدروس لابتداء الامتحانات؟ باقي على الامتحانات الكثير. هذا يقول هل كثرة المساجد ظاهرة صحية؟ هي ظاهرة صحية، وأصح منها كثرة المصلين. لمست من كلامك أنك تجوز كشف المرأة وجهها إذا لم يخش الفتنة قياسا بالصوت. لا، هذا ما في داعي لللمس، لا تلمس الله يرضى عليك. هذه أمور تعرف بالسمع، ولا يحتاج الإنسان إلى أنه يكون عنده هذا. هذه ترى يعني أيضا اسمح لي يعني نوع من الابتلاء، أنه أحيانا الإنسان يحاول أن يبحث عما بين السطور وما وراء الكلمات. ليس هذا هو الأفضل، الأفضل أنه لا تلمس. نحن نرى وجوب تغطية الوجه، وهذا موجود في فتاوى مكتوبة يعني في الموقع ومقروءة أيضا. والصوت ما يقسى، ما يقاس بالصورة. صوت المرأة ليس بعورة صوت المرأة عند أحد من أهل العلم كافة. لا أحد من أهل العلم يرى أن صوت المرأة عورة بذاته، وإنما المنهي عنه هو الخضوع بالقول، كما قال الله تعالى فلا تخضعنا بالقول. وكانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة وتسأله حتى أحيانا في بعض الأسئلة الصعبة، مثل قصة المرأة التي قالت يا رسول الله جئت وأعرض نفسي لك، فنظر إليها فلم تعجب، فقال أحد صحابة يا رسول الله زوجنيها. بل أشد من ذلك قصة المرأة التي قالت يا رسول الله وهي في الصحيحين إني كنت عند رفاعة القرظي وتزوجني فلان وهو يعني إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تشير إلى نوع من الضعف الجنسي عنده، حتى كان خادم الوليد يعني يضحك ويقول ألا ترى إلى هذه المرأة ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصوت المرأة بذاته ليس بعورة، وحتى يعني الوجه، يعني حتى الذين يقولون الوجه ليس بعورة يجيبون ستره، لأن الستر ما يكون فقط ستر العورات، يكون ستر ما يقع فيه فتنة. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومع ذلك يستر في الصلاة أشياء ليست من العورة. ما نصيحتك لتائب جديد ماذا يعمل؟ والله عليك بالإقبال على الله تعالى وقراءة القرآن والبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينك على الطريق. أين رجال الهيئة في الذي يحصل في بعض الأسواق هنا شباب ونساء يستهترون؟ وينبغي على الأخوة في الهيئة، ويليت الأخ يبلغهم إذا كان رأى شيئا يتصل فيهم. الأخوة ربما عليهم أشياء كثيرة جدا، ويصعب عليهم على قلتهم من يتواجدوا في كل مكان. وأيضا كلنا رجال هيئة بالكلمة الطيبة والنصيحة، وحتى الحضور بحد ذاته ربما يمنع كثيرا من المنكرات. يقول في السودان الحبيب تكون القرى متجاورة شديد، يعني المسافات بينها تتراوح من 2-3 كيلومتر، بحيث يسمع النداء أو الأذان للصلاة في أحيان كثيرة، وخاصة صلاة الفجر والعشاء. فهل المطلوب في هذه الأحوال إجابة النداء بالذهاب للمسجد الذي صدر منه، أم يستفاد منه بإعلان دخول الوقت وتؤدى الصلاة في جماعة في المكان نفسه؟ نعم، إن ذهب إلى المكان فهذا فاضل، وإلا صلوا جماعة إذا لم يكن عندهم مسجد، يصلون جماعة في القرية التي هم فيها في أي مكان. حدث أني نسيت أن أصلي الظهر في وقتها، ولم أذكر ذلك إلا بعد صلاة العشاء، وصليتها بعد ذلك قبل الوتر، فهل صلاتي صحيحة أم الواجب إعادتها؟ لا، صلاتك صحيحة، وليس عليك إعادة الصلاة ولا إعادة الصلوات التي صليتها بعدها وأنت ناسي. هذا يصحح الأبيات، يقول في مسامحة الإخوان، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، أين نجدها؟ لأنها من النصوص التربوية للنفس، والله مشهورة جدا، ولا بأس أني أعيدها لك إذا أحببت أن تكتبها. يقول سامح أخاك إذا خلط، وبعد أنا ما ضبطتها تماما، لكن هذا تقريبا معناها، سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن جار يوما أو سقط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وأظنها موجودة في كتاب ابن حبان الذي هو روضة العقلاء. محمود، ها، مقامات الحريري، جيد، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. اشرقت جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.